نعم. هدد احد ابنائي وابنه هذا اخ ملتزم يعني شاب من 20 من عمره كذا، قال له ان لم تحلق لحيتك اطردك من البيت. وهذا الاب سبق ان طرد ابن له كبيرا من قبل، بطبع ليس بسبب اللحيه انما لامور اخرى. هل هذا الشاب يقول هل يحلق لحيته لكي يبقى في البيت ولا يضرب، ام ماذا يعمل؟ إذا كان يستطيع أن يعيش بعيدا عن أبيه فلا يطيعه، وإلا فلا حول ولا. بارك الله فيك. وفيك.